حارسني من الأيام، حنين قلبك وأنا معاك يدفيكي بأحلى غرام. أنا عايز ملاك حارس بيحارسني من الأيام، حنين قلبك وأنا معاك يدفيكي بأحلى غرام. بحبك كل يوم أكتر معاك الحلم يتكسر، بحبك كل يوم أكتر معاك الحلم يتكسر، ويفضل حبنا أحلى وأجمل حتى من الأحلام. أنا عايز ملاك حارس بيحرسني.